فصلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخير في زرود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخير في زرود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخير في زرود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرور إني لشاعر يم penuh pesan ingat dengarkan dan jangan lupa pembangunan masjid Nurul Mustafa sudah mulai. Jadi kepada yang mau ingin kasih amal untuk bisa langsung ataupun di posko di belakang sana atau kepada tim amal, jangan bakhil-bakhil. Baiba Wakayam pe sarawat, sungguh merugi tiada tarik. Mata melirik bagaikan buta. Tidak sembahyang, tidak sembahyang, tidaklah puasa, tidaklah puasa. dunia ini sudah bahagia. Baca baca semuanya. الحبيب المحبوب أدى إلى الله الحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف kita ucapkan selamat datang kepada guru kita tercinta مربي أرواحنا وأجسادنا أدى إلى الله الحبيب حسن بن جعفر السقاف